الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا الآخن قدس سره لم يرتضي بأخبار الترجيح، ردها بكم وجه إذا تذكرون. قال: سوف أذكر لكم أجمع الأخبار للمرجحات، وهما مرفوعة زرارة ومقبولة بن حنظلة. بل أرد أولا هذين الخبرين. عليكم السلام. ردهما بكم وجه إذا تذكرون؟ بأربعة. أولا ماذا قال؟ هما مختلفان من حيث عدد المرجحات وترتيب المرجحات. عليكم السلام. وهذا الاختلاف لنفسه مضحك لهما، هذا الرد الأول. الرد الثاني الذي ذكر ماذا؟ أفهرت لك الرجوع. الرد الثاني ماذا قال؟ قال: المرفوعة ضعيفة السند، المقبولة واردة في الحكومة ورفع الخصومة. الرد الثالث ماذا لا تذكرون؟ قال بأنه المرفوعة ضعيفة السند، قلنا هذا تكرار، والمقبولة واردة في زمان حضور الإمام سلام الله عليه، ولم تنظر إلى زمان الغيب. فإذا كانت مقيدة تقيد أخبار التخيير فقط في زمان الحضور. والجواب الرابع ماذا كان؟ بأن أخبار التخيير لم تفرق بينما إذا كان الخبر لهما مرجح أم لا. فلو كان التخيير مختصا بصورة عدم المرجح لقيدت بصورة تكافؤ الخبرين. وإذا قلت بأن المقصود هي صورة التكافؤ الخبرين، قلت هذا حملا على فرض الناس. درسنا الجديد من الآن، هذه فقرة للرجوع، درسنا الجديد من الآن نقول: هذه أجوبة أربعة عن أي خبرين؟ عن من كان؟ أربعة أجوبة عن من كان؟ عن المرفوعة والمقبولة. ونفس هذه الأجوبة الأربعة تصلح ردا على بقية الأخبار التي تذكر المرجحات. نفس هذا الردود. طبيعي جميع لا يأتي، وإنما يأتي ما لا بعضها. مثلا الجواب الرابع نقول: بقية الأخبار لا يمكن أن تكون مقيدة لأخبار التخيير، لأن لو كان الترتيب لازم لقيدت أخبار التخيير التخيير بصورة عدمية. عليكم السلام. ودعوات أن الإمام ناظر إلى صورة عدم المرجح حمل على الفرد النافع. فالجواب واضح. أما مثل الجواب الثالث أنه مختص بزمان ملاقاة الإمام، يكون ننظر إلى بقية الأخبار نلاحظ هل مختص بزمان ملاقاة الإمام هذا مختص، يأتي الجواب الثالث. الجواب الثاني يأتي وما يأتي أنا مختص بالحكم، لا الحكومة مقبوطة بالحنظل، أما بقية أخبار التسجيل. الجواب الأول يأتي لا نفس الاختلاف، إذا اختلاف موجود فالخلاصة العصي شو أنا طولت من هذا الحكم. هذه الأجوبة يمكن أن نستفيد منها في رد بقية الأخبار، فهذا صار واضح، هذا صار واضح يا أخي. ونضيف في هذا اليوم جوابا خامسا، هذا جواب خامس عن تلك الأخبار التي تذكر من جملة المرجحات موافقة القرآن الكريم أو مخالفة العام. هذا الرد الخامس مختص للرد على هذا المرجح، وهو موافقة الكتاب أو مخالفة العام. فكل خبر يشتمل على هذا المرجح مثل المقبولة أو المرفوعة أو غيره، خبر الذي يشتمل على هذا المرجح هو ضد جريمة مقاتلة، أما هذا الرد يأتي محصل هذا الرد هكذا. نقول بأنه الخبر إذا كان مخالفا للقرآن الكريم أو كان موافقا للعام فهو ليس بحجة أبدا، فعند معارضته بالخبر الآخر يصير المقام من تعارض الحجة بالله، الحجة بالله حجة وليس من مورد الترجيح، يعني الترجيح مورده أن تكون عندنا حجتان، هذا خبر حجة، هذا حجة وهذا المرجح مرجح للأشهرية شهرة لهذه الحجة على تلك، فمورد الترجيح مختص بما إذا كان كلا الخبرين حجة، أما إذا أحدهما حجة والآخر ليس بحجة هذا نقول من موارد اشتباه الحجة بالله حجة، هذا ليس مورد التخليل مورد التخليل. فنحن نقول إذا كان أحد الخبرين مخالف للكتاب فهو أصلا ليس بحجة، نظير خبر فاسق إذا تعارض ويا خبر حاسق، يلا أخير يلا أخير هنا شنو رأيك؟ يأتي أعمال المرجحات؟ لا، لأن خبر فاسق ليس بحجة يحدثين فيه ليس بحجة، فلا معنى لأن نقول ذاك أرجح من هذا، هذا أصلا هذا لا شيء وليس هذا وليس بحجة على أي حال. لا أقول في موردنا نقول الخبر المخالف للكتاب أصلا ليس بحجة، لماذا؟ لوجهين الوجه الأول إن بعض الروايات الشريفة هكذا قال ما خالف قول ربنا فهو زفره، أو طرحه على الجدار أو ليس بشيء. هذه التعابير زخرف باطل، على الجدار ليس بشيء، تتناسب مع ماذا؟ هذا من حجية رأسا. فكأن الإمام يريد أن يقول هذا أصلا لم يصدر أصلا منه، لم نقله، هذا تحقيق أحسن، ما خالف ربنا لم نقله هذا، لأن الإمام يريد أن يقول هذا أصلا لم يصدر، ليس بحجة، أصلا لم يصدر. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني لعدم حجية المخالف للكتاب، نقول لأن عليكم السلام ورحمة الله، نقول لأن مدرك حجية سندي والظهور، ما هو ظهور الخبر إنما يكون حجة، دلالة الخبر إنما يكون حجة، أو سند الخبر يكون حجة وصاحب الخبر، المدرك المهم ما هو؟ سير العقلاء، سير العقلاء، الدلالة الظهور حجة لأجل بناء العقلاء على الفهم، والخبر خبر العادل نقول حجة، خبر الثقة ونقول صادق لأجل بناء العقلاء على الأخذ بخبر الثقة. إذا كان الخبر مخالفا للكتاب يصير ظهوره موهونا، ضعيفا، هزيلا، نحيفا لأجل مخالفة الكتاب. وهكذا السنن ظهوره يصير ضعيفا موهونا لأجل مخالفة الكتاب. ومع هذا الوهم في السند أو في الصدور في الظهور، العقلاء لا يعملون في الظهور ولا يقولون هو صادق. إذن أدلة حجية الظهور لا تشمل هذا الظهور المخالف للكتاب، أدلة حجية الصدور لا تشمل هذا الخبر المخالف للكتاب. هذا هو الوجه الثاني. إذا بينت وجهين لكون الخبر المقابل كتاب أصلا ليس بحجة في نفسه، فقالنا يا خبر الموافق للعام هذا لماذا أصلا ليس بحجة في نفسه؟ تقول لأجل أن الخبر إذا كان موافقا للعام والخبر الآخر مخالف، فأنت يحصل عندك اطمئنان بصدور أي خبر. يلا اتراجع وجدانك، إذا كان واحد مخالف واحد موافق، يحصل لك وثوق واطمئنان بصدور أي خبر. وجدانك المخالف، نفي المخالفة للعامة توجب الاطمئنان بصدور هذا الخبر المخالف، نفي المخالفة للعامة. وإذا وثقنا بصدور المخالف فمن المحتم أن نثق بعدم صدور المخالف، نوافق يحصل وثوق بعدم صدور المخالف موافق. هذا مسلم يا ولد، تكرر من الاول. اذا وثقنا من صدور المخالف يلزم من ذلك الوثوق بعدم صدور المخالف موافق، لانهما متعارضان المفروض يا ولد. احد الخبرين اذا وثقت من صدوره يستلزم الخبر الثاني، تثق من عدم صدوره. وإذا وثقنا من عدم حضور ما دام متعارضين، وثقنا من عدم حضور المواقف فالعقلاء لا يصدقون إطالة الجهة. يعني حين الشك في أنه صادق للتقية أو لا للتقية لا يقولون إن شاء الله هذا الخبر الموافق للعام، إن شاء الله صدر لبيان الواقعي. مع الوقوف من حضوره تقية، يوم عدم حضوره أصلا يقول من حضوره تقية، كان أول تستطيعون النفق بعدم حضوره، يعني النفق بعدم حضوره للواقع. مع الوثوق من عدم حضوره لبيان الواقع، الواقع لا يكون إن شاء الله، إن شاء الله نفق بعدم حضوره لبيان الواقع. مع الوثوق 90% أنه صادر لا للواقع، فكيف العقل يقول إن شاء الله صادق ببيان الواقع؟ يعني يطبقون إطالة الجهالة جدا بعيد. فإذا العقلاء لا يقولون بأنه صادق بالواقع، فإذا العقلاء لا يقولون يعني يصدق عن الحجة، يعني خبر الحجة هو الذي صادق لبيان الواقع، وهذا لا مثبت لكونه صادق لبيان الواقع. العقلاء لا يقولون إذا يصدق عن الحجة، يعني إطالة الجنة تفتح عن الحجية. فإذا على هذا الأساس يكون الخبر الموافق ليس بحجة، الخبر الموافق الحامل. إذا هذه الأخبار التي قالت قد الموافق للكتاب أو بالمخالف للحامل ليست في صدد ترجيح حجة على حجة، بل في صدد تمييز الحجة عن لا حجة، فتخرج عن محل كلامنا. ولئن كنت مصرا على ظهورها في اي شيء ظاهرة لانها بسبب تمييز ترجيح حجة على حجة، لان قلت هي ظاهرة في ذلك فلا اقل يا اخي ارفع يدك عن هذا الظهور واولها. صاحب الكتاب اولا يقول ليست بظاهرة لأنها بصدد ترجيح حجة عنها. الآن يقول لئن سلمت هذا الظهور لا بد من رفع يد عن هذا الظهور، ونقول هي بصدد تمييز حجة عن لا حجة. نقول ذلك تأويلا ما كان ظاهر من أول ظهور نحمل. لماذا؟ لماذا؟ لأجل ما ذكرناه. فهذا الوجه الذي ذكرناه لعدم حجية المخالف للكتاب أو الموافق للعامة، إذا لم يصلح أن يكون سبب لظهور هذه الأخبار في تمييز الحجة عن لا حجة، لا أقل يصلح أن يكون سبب لمخالفة الظهور. ولحمل هذه الأخبار على صورة تمييز الحجة عن لا حجة، وفهرس من الأول أو لا أقل من على الاستحقاق كما هذا ذكرناه سابقا. سلام. هذا وجه رقم الغد فارس الآن. وجه رقم ماذا؟ 5 لكن مختص بخصوص الأخبار التي تشتمل على موافقة الكتاب، على ترجيح موافقة الكتاب أو مخالفة الحامل. الوجه السادس وهو الأخير، وهو الأخير، أن نقول لو كان الترجيح واجبا يلزم التقييد، تقييد الأخبار المذاكرة للمرجحات يلزم تقييد الأخبار المرجحة، يلزم تقييد. مثلا الأخبار التي قالت خذ بما وافق الكتاب، يلزم أن نقيد. نقول بشرط أن لا يكون أحد الخبرين مشهورين. لأن إذا تذكرون في مرفوعة زرارة أول المرشحات ماذا كان؟ شكرا. فالترجيح بموافقة الكتاب يلزم أن نقيده في صورة عدم الشهرة في أحد الخبرين. سيأتي الأبد يقول فغلي فستشق بها نقيد أخبار الترجيح المرجحات نقيدها في هذا. أقول لك ولسانها هادي عن التقييد، إذ كيف تقيد مثل قوله عليه السلام ما قال فقور ربنا فهو زخرف فهو باطل لم نقل هو. أبدا شلون نقيد يقول فهو باطل إذا لم يكن مشهورا، أما إذا فهو زخرف إذا لم يكن مشهورا، لكن متقيد إيش هذا؟ هذا يأبى عن مثل هذا السبب، وهو زخرف إذا لم يكن مشهورا بل يأبى عنه. انتهى يا أخي. إذا اتضحت أن أخبار الترجيح لا يمكن أن أخذ بها لأجل هذه الوجوه الست. على أي حال طهر درسنا من الأول خلاصته هكذا قلنا أربعة أجوبة استرنا عن مرفوع ومرفوع، منها يتضح الدعاء عن بقية الأخبار، بقية الأخبار أيضا يأتي عليها جميع هذه الأجوبة أربعة. الجواب الخامس جواب مختص بخصوص الأخبار التي تذكر مخالفة العامة أو موافقة الكتاب. نقول الخبر المخالف للكتاب أو الموافقة العامة أصلا ليس بحجة، سيخرج عن محل كلام. محل كلامنا نحن في قدر التنميس حج على لا حج، لا في قدر التنميس حج عن لا حج. لماذا الموافق للكتاب ليس بحج أصلا؟ المخالف للكتاب ليس بحج لوجهين جدا. الأول تعبيرات بعض الروايات حيث قالت المخالف للكتاب لم نقله زخرف، لم نقله ظاهر في عدم حجية، زخرف باطل ظاهر في عدم حجية. والثاني يمنع على أن الخبر إذا كان مخالف للكتاب ظهوره وسنده لا يعمل به العقلاء، مدرك حجة الظهور والصدور هو العقلاء، والعقلاء إذا رأوا الخبر مخالفا للكتاب لا يعملون بظهوره ولا يقولون بأنه مخالف. هذا بالنسبة للمخالف للكتاب. وأما الموافق للعام لماذا ليس بحجة أصلا؟ نقول مدرك كون صادر لبيان الواقع هو السيرة العقلائية الجارية على إطالة الجهة، يعني على أن الأطف الخبر صادر لبيان الواقع. نقول فينا إذا كان أحد الخبرين مخالف للعامة فالمخالف نسق بصدوره لبيان الواقع، لازم هذا الوثوق لأن الموافق للعامة صاد ليس بصادر لبيان الواقع. نقول ومع الوثوق بأن الموافق للعامة لم يصدر لبيان الواقع الفقهاء لا يقولون الأصل أنه صادر لبيان الواقع، لا يطبق مخالف الجهة. فإذا هذه الأخبار في ذلك كمير حجة عن الله عز وجل، إن لم تكن ظاهرة في ذلك لأقل هذا لهذا الوجه الذي ذكرنا، لأقل هذا الوجه الذي ذكرنا يصلح أن يكون سبب لرفع اليد عن ظهور الأخبار وعملها على هذا المعنى الذي ذكرنا على أن في ذلك كمير حجة عن الله عز وجل. ثم ذكرنا جوابا ثالثا وهو قلنا لو لم نقل بأن الترجيح، لو قلنا بأن الترجيح لازم وليس المستعب يلزم تقييد الأخبار المرجحة. فمثلا نرجع نقول هكذا أن مخالفة موافقة الكتاب دليل مرجحة إذا لم يكن أحد الخبر المشهور، وأما إذا كان أحد الخبر المشهور فالمدار على المشهور، لأن الشهرة ذكرت أولا قبل موافقة الكتاب في مرفوعة زرارة، مع أن هذا باطل لأن الأخبار آدي عن هذا التقييد. إذ كيف يمكن تقييد مثل هذا اللسان؟ يا لسان ما خالف قول ربنا فهو زخرف، نقول يعني إلا إذا كان مشهورا فهو ليس بزخرف، يا أخي فهو زخرف، إلا إذا كان مشهور فهو زخرف، لكن أخذ به أنشر حق أن يأبى ذلك. ضبط يا أخي. ومن هذه الأجوبة الأربعة قد انفتح يعني قد اتضح حال سائري أخباره، يعني أخبار الترجيح، يعني نبذ هذه الأربعة الأجوبة الأربعة لو كلها لو بعضها يأتي على بقية الأخبار لا أقل كلمة جواب الرابع يأتي، مع أن هذا الجواب رقم خمسة يختص بخصوص الرد على الأخبار التي تشتمل على ترجيح موافقة الكتاب مخالفة العامة، مع أن فيكم أخبار مواصلة إلى مخالفة القوم، مخالفة العامة من أخبار البابي، من أخبار البابي عن أخبار الترجيع نظرة، إذا النظر فيكم من أخبار الترجيع، ليس من أخبار الترجيع، عن أخبار الترجيع حج عن لا حج وجهه، نحن وجه النظر قوة احتمال أن يكون الخبر المخالف خبر المخالف للكتاب في نفسه غير حجة في نصيح، وإن لم يكن له معارض هو أقول ليس بحجة لوجهين. الوجه الأول انظر إلى الترتيب يا أخي، لوجهين، هذا الوجه الأول لشهادة ما ورد في أنه زخرف أو باطل يو ليس بشيء يو لم نصله يو أمر الإمام بطرحه على الجدار حتى عميرة ناس معكم من الخبر المخالف في الكتاب أصلا ليس بحجة. هذا الوجه واحد لعدم كون الخبر المخالف للكتاب حجة. الوجه الثاني بعد قليل هذا الآن سأذكر لك لماذا المخالف للعامة ليس بحجة أصلا. انتبه ترى يعني آخر ما بين بشكل اللي أنا بينت، وكذا الخبر الموافق للقوم نقدر نقول هذا أصلا ليس بحجة. ليش؟ يعني العقلاء في الخبر الموافق ما يجرون إطالة الجامعة، يقولون إن شاء الله صادم الواقع ضرورة أن إطالة عدم صدوره تقية ما يجروها العقلاء بعد بملاحظة الخبر. إذا لاحظنا الخبر المخالف له، إذا انظرنا إلى الخبر المخالف للعامة والمخالفة نفسها جنت تستدعي الوثوق بأن المخالف صادم الواقع مع الوثوق بصدوره، نعم بصدورنا صدور المخالف العامة نثق بأنه صادم، مع وثوقنا بصدور المخالف حتما يحصل لنا ماذا؟ لأن المخالف يحصل لنا حتميا وثوق بأنه هذا الموافق لن يصدر لولا القطع به، لولا الدليل يقول هذا المخالف لا فقط نثق بصدوره بل يمكن أن نقطع بصدوره، جعل نفس المخالف العامة موجبا لا فقط للوثوق بالصدور بل للقطع بالصدور على أي حال. مع الوثوق ثلاث، فنقول قطع مع الوثوق، مع الوثوق بصدور المخالف حتما يحصل لك وثوق بعدم، مع الوثوق بصدور المخالف حتما يحصل لك وثوق بعدم صدور الموافق، مع الوثوق بعدم صدور الموافق اذا اتصالت الجهة لا ينسي التطبيق العقلاء بعد ما يطبقونه غير جارية خبر خبر علما الإطالة، يعني إطالة عدم صدور الموافق تقية مع ما تجري. ليش؟ للوثوق حينئذ، يعني حين الوثوق بصدور المخالف يحصل الوثوق بصدوره، الهاء من ترجع صدوره بصدور الموافق. كذلك إيه؟ كذلك عن شنو؟ للتقية. بقالنا وجه واحد المن، وجه الثاني هذا ما قدرنا نشوف لعدم حجية المخالف في الكتاب الآن سوف يذكره. وكذا الصدور يقول إذا كان الخبر، رجعنا إلى العروض، إذا كان الخبر موافقا مخالفا للكتاب العقلاء لا يبنون على صدوره ولا على ظهوره، وكذا الصدور أو الظهور في الخبر المخالف للكتاب يكون موهونا، نفس مخالف الكتاب يوجب الوهم بحيث ما يأمن أدلة اعتبار السند ولا أدلة اعتبار نثق بأن الموافق محمد غير صادق، نثق بأنه غير صادق. لعل الإنسان ماذا يمكن أن يشكك في ذلك؟ أن الوثوق لا يحصل، بل كون ذاك مخالف للعامة وهذا موافق، الموافقة لا تستدعي الوثوق بعدم صدوره، بعدم صدوره لبيان الواقع أقصى ما تستدعي. قالي مولانا وإلا إذا كانت تستدعي الوثوق بعدم صدوره كيف الإمام جعل أول المرجحات الشفعية؟ كان المناسب الإمام يجعل أول المرجحات ماذا؟ مخالفة موافقة الحامل، لأن بالموافقة والمخالفة يتبين أي خبر صادر أي خبر ليس بصادر، مع أن الإمام جعل المشهور الشرط أول المرجحات. إذا كانت الموافقة للعامة تستدعي الوثوق لعدم صدوره يلتمس عن اول المرجحات ماذا؟ مخالفة العامة ومحقق العامة. ليش؟ على اي حال. خطوا لنا يلعب احراسي في الموضوع. رجع عن الله بسرعة الحاجلة. فالخلاصة هذه الاخبار واردة في سبب تهييس. ماذا اقول وياي؟ حجة عن لا حجة. ان لم نقل لما ذكرنا ما ذكرنا ان لم يصلح. ما ذكرنا ان لم يصلح. يعني ولي الظهور في كون هذه الاخبار بلي بلي بلي بلي واردة في سبب تهييس حجة عن لا حجة لا اقل تصلح. وكان الظاهرة في صدد ترجيح حجة على لا حجة. فلا اقل من رفع اليد عن ذلك الظهور الى هذا يعني الى تهييس حجة عن لا حجة لاجل هذا الوجه. فهذا الوجه ان لم يكن سبب للظهور لظهور هذه الاخبار في ورودها في من وارده في تمييز حجة عن لا حجة لا اقل يصلح لرفع اليد عن ذلك الظهور يا ظهور لانها وارده في تمييز حجة عن لا حجة. والحمد على هذا مقاله. وان ابيت عن ذلك فلا نحيس عن حملها. يعني اذا لم نقل هذه الاخبار وارده وظاهره في تمييز حجة عن لا حجة للمطلب الذي ذكرنا لهذا الذي كمان وجه الخامس فلا نحيس عن حمل هذه الاخبار. توفيقا بين هاي الاخبار اخبار الترجيح وبين اطلاقات التخيير نحملها اما على ذلك اما على ذلك احنا على ذلك كان على انها وارده في صله تمييز حجه على ام لا حجه تمييز حجه عن لا حجه. هذا الوجه الخامس ان لم يصح وبقيه الوجه ان لم يصلح لان لتوليه الظهور في كون هذه الاخبار وارده في تمييز حجه عن لا حجه لا اقل ينصح هذا الوجه الخامس ببقيه الوجوه للحمل ولو هذا الحمل خلاف الظاهر ولو لا فقال لحمل هذه الاخبار على انها في صدد تمييز حجه عن لا حجه نحملها على ذلك اما على ذلك يعني على انها وارده في تمييز حجه عن لا حجه او نحملها على الاستحضار كما اشرنا سابقا كما اشرنا اليه انفا في الدرس السابق. الوجه السادس وهو الاخير هذا يعني خذ هذا هذا ثم انه لولا التوفيق بالشكل اللي ذكرنا التوفيق بين اخبار الترجيح اخبار التخيير بالشكل اللي التوفيق اللي احنا ذكرناه شنو؟ نحمل اخبار الترجيح على انها بصدد تمييز حجه عن لا حجه او نحمل عن الاستحضار. يلزم ان التخيير ايضا في اخبار الترجيح معنى عادي يعني الاخبار اللي تقول خذ بالمقالب بالموافق للكتاب واطرح المقالب للكتاب في مقيده اذا لم يكن مشهور عند اخر الشغل يعني الشغل قبل اول مرجعه مع انه يدفع عن هذا التخيير. يلزم التخيير هذا في اخبار المرجعات معناه عافيه والحال هي عافيه عنه عن التخيير. وكيف كيف يمكن تقييد مثل ما خالف قول ربنا لم اقله او زخرف او باطل اذا اريد القيد يسيفه ما خالف قول ربنا زخرف باطل الا اذا كان مشهورا اي شلون هو كان مشهور او غير مشهور اذا زخرف هو بعد مشهور او غير مشهور زخرف. يعني تظن تقولون هذا التقييد الذي ذكر هذا المحظور هذا الجواب الخامس الذي ذكر هذا المحظور يلزم التقييد حتى لو فرض على انه شيء يسمونه حتى لو فرض على انها بصفه تمييز حجه عن لا حجه فالنتيجه دليل دليل دليل تماما لا باس فتلخص مما ذكرنا فتلخص مولانا الخلاصة الخلاصة مولانا الخلاصة الخلاصة صار الآخر إذا أجاك في الامتحان شنو رأيه في قاتل يسمونه لقد شنو يلا ترجيح قضيرة هذا أن إطلاقاتي التخييري محكمة هي اللي محكمة نأخذ يا أخبار الترجيح تركها لهذه الوجوه الستة وليس في الاخبار ما يصلح لتخيير هاي اخبار التخيير لان اخبار الترجيح والدلاله بسته وجوه. قد واحد يقول شيخنا انا اقيد اخبار التخيير لا باخبار الترجيح حتى تقول اخبار الترجيح لا يمكن الأخذ بها لوجوه ستة تقدمت، بل أن أقيد أخبار التخير وأقول أخبار التخير أقصدها عن التخير لازم إذا لم يكن مرجح، وعند المرجح يجب المرجح، أقول وجود الترجيح وعدم التخير لا لأجل أخبار حتى تردني لوجوه ستة، بل لأجل وجهين آخرين. الأول غير الأخبار، الأول الإجماع. نقول قام الإجماع أنه في صورة وجود المرجح يجب الترجيح، فوجود الترجيح إذا أثبتناه لا من باب الأخبار بل من باب الإجماع، فإطلاقات التخيير نتركها لأجل الإجماع. والجواب أن يقال من أين أتيت بهذا الإجماع مولانا؟ الكليني رضوان الله تعالى عليه لا يقول بالترجيح، يقول بالتخيير، ولا يعني كما نقول ولا يرتب الترجيح. راجع ديباجة عمشن المقدم مقدمة الكافي، يقول الكليني محمد بن يعقوب رضوان الله تعالى عليه عند تعارض الخبرين هكذا يقول: ولا أجد أوسع ولا أحوط من التخيير. فالتخيير هو أنا الذي أبني عليه لأنه أوسع، ولأنه سنقول لشيخ أوسع من التخيير فهمناه، أحوط شلون؟ تخيير أحوط التخيير يو بالعكس ترجيح أحوط. أنت أقول لك اسكت تسمعنا شغل، أنا معنا شغل دي، أنا أريد أقول أن الكوليني قال بالتخيير، أنت عبر بأحوط هذا شلون؟ ما أدري أنا ما أدري شنو هي وقع هذه العبارة محل الكلام بين العلماء، أنه شلون قالت الكوليني التخيير ليس بأحوط بلاش بل الترجيح ولا أحوط، بس أنا شاهد على أن الكوليني لا يقول بالترجيح بل يقول بالتخيير. والكوليني واحد كشجد، كوليني ترى معاطل غير صغرى، واحد كان كأل قليل كأل كمليون، إذا أقول إذا لم أقل كأكثر، لأن معاطل ماذا؟ قليل مولانا. نعم قد استدل على تقييد أخبار التخيير ويعني على وجود الترجيح في صورة التفاضل، في صورة التفاضل في المتفاضل، يعني إذا كان الإعلام رجع استدل على وجود الترجيح بوجوه أخرى منها دعوى الإجماع على الأخذ بأقوى الدليلين، قام الإجماع على أقل اليوم رجح وهو الأقوى يكون أقل دليل، وفي أما دعوى الإجماع مع مصير مثل الكليني إلى التخيير وهو في عهد الغيبة الصغرى ويخالط النواب والسفراء. أجيب الكليني مخالف بلي قال في ديباب الفاقي ولا نجد شيئا أوسع ولا أحوط من التخيير، ومن أول العبارة وفيه أن دعوى الإجماع مع مخالفة الكليني مجازفة خبر الأن التفتت ولا. ومنها الدليل الثاني على وجوب الترجيح أن يقال إذا لم نأخذ بالخبر الذي معه مرجح، إذا بدنا نأخذ بالفاقد للمرجح، إذا أخذنا بالفاقد هذا معناه ترجيح المرجوح على الراجح، وهو شلون ترجيح المرجوح؟ قديح بل محال، بل محال. ويرد عليه اولا وثانيا، اما اولا انت قلت بان احد الخبرين اذا كان اشهر مثلا او راويه اوثق فهو الراجح وذاك مرجوح. أقول لك كافي البنية انما يصير هذا الخبر ارجح اذا كانت الشهرة، انما تصير الشهرة مرجحة وتوجب كون الخبر ارجح اذا كانت تؤكد ملاك الحجية، تحول حجية حجية الخبر. اذا كان ملاك حجية الخبر الطريقية كون طريق للواقع والشهرة تقوي الطريقية صحيح تصير مرجحة، اما اذا لم يكن المرجح يقوي يقوي يقوي يقوي علاه الحجيه كما في اكثر المرجحات لا يقوي علاه الحجيه، مثل كون الراوي اخطا شد يقوي الصدور هذا يقوي الطريقيه او غير ذلك. فلا يوجب اذا لا يقوي الحجية الا يقوي ملاك الحجية، اذا لا يكون الخبر ارجح بل يكون ضمه الى الخبر كضم الحجر الى جنب الانسان. يعني لو فرض ان واحد صار لو جاءنا خبران اذا كان احد الخبرين راوي هاشمي علوي ينتهي الى ذرية النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر ارجح، يعني اذا ما اخذ فيه بليه اخذ بذات الخبر يلزم ترجيح المرجوح على الراوي. شكرا زيك شكرا زيك قلنا بابا كون علوي ما اتعرض لكن لا يوجد الارجحية، لأن يوجب الأرجحية ما أي شيء يوجب الأرجحية ما يقوي ملاك الحجية ما يقوي الطريقية، وقوله علويا لا يقوي، فضم العلوية كون علوي إلى جانب الخبر تضم الحجر إلى جنب الإنسان، يعني ضم شيء أجنبي إلى شيء أجنبي، فلا يكون الخبر أرجح حتى نقول لو لم نرجحه يلزم ترجيح المرجوح على الراجح. هنا ايضا كذلك نقول هذه المرجحات التي انت تقول مرجحات من قال هي تقوي ملاك الحجيه، اول شيء ملاك الحجيه من حرف شيء بالدقه، ولو عرفنا ليست كل هذه المرجحات تقوي ملاك الحجيه، فاذا لا يقوي ملاك الحجيه فلا يصير الخبر ارجح المشتمل على هذه المرجحات. ليس كل مزية توجب تأكد ملاك الحجية حتى يصير الخبر أرجح، حتى تطبق قاعدة أن ترجيح المرجوح على الراجح قبيح بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل بل ومنها أنه لو لم يجب ترجيح بالمزية تطبق الحبارة لزم ترجيح المرجوح على الراجح وهو قبيح عقلا بل ممتنع قطعا، اي بلدي بكتب مسافر. وفيه هذا الجواب الاول انه انما يجب الترجيح لو كانت المزية موجبة لتأكد ملاك الحجية في نظر الشارع، اذا كانت موجبة ايه، اما اذا لم تكن موجبة وليست واحنا لا نعلم ان هذه المرجحات موجبة لتأكد ملاك الحجية ولا لعله لا توجد تأكل ملاك الحجية، ندري يا ملاك الحجية هذا لعله ضمن إلى الخبر إلى ملاك الحجية نظير ضمن الحجر إلى جنب الإنسان، ضرورة إن كان أن تكون سلطة النبية بالإضافة إلى ملاك الحجية من قبيل الحجر في جنب الإنسان، ويكون الترجيح دون أن تتصل بسبب بلا مرجح الذي هو قبيح وهو قبيح كما هو واضح. الجواب الثاني أن يقال أنت قلت ترجيح المرجوح قبيح بل بل بل بل ممتنع، نحن لم نفهم وجها لإتيانك بكلمة بل، لماذا؟ هذه مناقشة بعد ذري مو معنوية، هذه ذري ذري ذري هاي مورد هذا بعد هذا أشوى شيء بالمناقشة اللفظية يدل على ان الترجيح بلا مرجح إلى مرجح. مرجح معناه شنو؟ مرجح كلمة مرجح، كلمة مرجح مرة يراد بها العلة، فالترجيح بلا مرجح يعني بلا علة، الترجح بلا علة يعني وجود المعلول بلا علة. ومرة يقصد من المرجح لا الداعي العقلاء، يعني الترجيح بلا مرجح بلا داعي عقلائي، هذا قبيح الموت. إذا صلح ذلك من المعلول، إذا كان المرجح بمعنى العلة فالترجيح بلا مرجح شنو القبيح؟ يقول ممتنع مناسب معك مناسب شنو قل لي؟ ها؟ مناسب ماذا؟ ممتنع لأن وجود المعلول بلا علة ممتنع. إذا بمعنى الداعي العقلائي مناسب شنو قل؟ ترجيح بلا مرجح ماذا؟ قديح لا منه إلا من الحكيم تعالى. فإن صدور القديح منه مستحيل، لكن هذه الاستحالة عرضية لا ذاتية. فإذا اطرح لك ذلك حين ابن نقول، إذا اطرح لك ذلك حين ابن نقول يا مولانا الترجيح، ترجيح ماذا؟ حكم على حكم، خبر على خبر، من أفعال من؟ من أفعال المكلف، من فعل وفعل. هذا الترجيح ماذا نقول؟ بلا علة وبلا داعي عقلاء. إذا بدنا نرجح خبر على خبر من دون مرجح ماذا يقال؟ بلا علة وبلا داعي مناسب ماذا؟ مناسب ما بلا داعي لا بلا علم، لأن العلة موجودة وهي الاختيار. أنا مختار، اختياري إرادتي هي العلة لترجيح هذا على ذلك. فإذا الترجيح يكون بلا داعي فلا فهو قديش، لأنهم كل ممكن. وهكذا لو كان من الله تعالى، إذا الله عز وجل أراد أن يرجح حكم على حكم، الأحكام من الله عز وجل، طبيعة الله لا يرجح خبر على خبر، يرجح حكم على حكم، متشكل يرجح حكم له. الله مستعان الأحكام الشرعية على اختيار الله عز وجل، فترجيحه يصير مع العلم وهو اختيار. نعم المتصور كون ترجيح بلا داعي عقلاء، اما بلا علة لا يتصور. فالترجيح في افعال او في افعال الله يكون مع العلة فهو ممكن. نعم هو بلا داعي هذا يتصور، فقد يتصور اما مستحيل لا يتصور. هذا انتهى. بس قبل ما اطبق العبارة اقول بالتالي عرش طويل عرش طويل، بالتالي اقول جواب الثاني ماذا صار؟ اقول لك ماذا انا اقول لك ماذا صار؟ انا صحيح ما لما بينت جوابي ترى بينته مشوشا ليس بواقع، انا اشعر بذلك نتيجة تشوش ما صار. لك الجواب الاخر ماذا يقول؟ ما يمكن في ان واحد الشيء فريق ومستحيل منك، لأنه إذا العلة موجودة فهو ليس بمستحيل فقط قريش. إذا العلة ليس بموجودة إذا العلة ليس بموجودة فهو مستحيل، وإذا داعي عقلائي ليس بموجود فهو قريش. إذا في آن واحد لا يمكن الشيء قريش ومستحيل، حتى كلمة بل يؤتابق، كلمة بل متى يؤتابق؟ إما إذا فرضنا أن يمكن الجمع بين ما قبل بل وما بعد بل، وهنا ما يمكن الشيء قبيح ومستحيل في أن واحد، لأنهم إما أن نذكر تفسر المرجح بالعلة أو تفسر بالداحرة خلائي وأحسن الاثنين خلق ممكن تفسر بالاثنين فما يمكن إذا فسرت بالعلة فهو مستحيل فقط إذا بالداعي العقلائي فهو قد يحقق في آن واحد قبيح ومستحيل يمكن تصوره حتى تدل على أنه ماذا قبيح بل منتهي عن هذا هو الجواب الثاني والتطبيق إن شاء الله إلى غير بحوله وقوته عز وجل.